إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره جزاك الله خير ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أما بعد فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم يا من تزورون مسجده لتدركوا الصلاة فيه وما أعظم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى حرره الله من أيدي الصهاينة ونصر المؤمنين الموحدين عليهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نحن في خاتمة شرح خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وهي ألفية جامعة ماتعة حوت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة. وقد خص الناظم رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين ما يقرب من 300 بيت في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاركه التي خاضها، في حين أن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري في ألفية السيرة النبوية ما كاد يتجاوز 20 بيتا في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الإجمال. ولا يخفى أهمية مذاكرة ومدارسة مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت بأمر من الله ووحي ينزل عليه من الله عز في علاه. هذه هي المغازي، بلا ريب أنها داخلة في قول القائل إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، تريد أن تخضعني وأن تركعني لغير الله لأعبد غير الله، لا ورب الكعبة ما دمت على أرض الله وتحت سماء الله، فلا خضوع ولا ذل ولا ركوع ولا سجود إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دون ذلك الأرواح ولتكن إذا لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وخالد بن الوليد أطلقها في القديم وهو يموت على فراشه وليس في جسده أصبع أو شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، قال وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لكن بشرط بعيد عن التنطع، بعيد عن التشدد، بعيد عن فهم الإسلام بغير المعنى الذي أنزل به كتابا وسنة. وما عدا ذلك فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالشهداء والأنبياء والمرسلين والصالحين، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الناظم رحمه الله تعالى أفرد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 55 بيتا، وسمى هذا الجزء العقد الثمين بمعجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن أن يحرك المسلم شفتيه ولسانه بالصلاة والسلام على خير الأنام حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يدخل في ديوان البخلاء. فالبخيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الصلاة والسلام على خير الأنام على الكيفية المشروعة، وليس بالزعاق والصريخ والعويل والولولة والميلان والرقص، فذلك من البدع الضلالات والظلمات التي بعضها أظلم من بعض. إذا أخرج المهتدي والمقتدي والمتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ما يكاد يبصر السنة من البدعة. ختم جزء المعجزات بأمرين: بالشمائل المحمدية وبحلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد على أن أن الشمائل من المعجزات، كما تقدم عن عدد غير قليل من أئمة الحديث والسير والمغازي، أن الشمائل الكاملة التامة، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء. هذه الخلقة معدودة عند القسطلاني وعند العيني وعند الحافظ ابن حجر وعند غيرهم. الشمائل المحمدية معدودة من ضمن المعجزات، لأن الله عز وجل كما اصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم واجتباه، جعله في أكمل وأتم وأحسن وأجمل خلقة، وكل خلق الله حسن. ختم بالشمائل المحمدية فذكر الحلم وذكر العفو وذكر التواضع، فهو يقول رحمه الله تعالى: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شمائله حلم فليس بساخط، وعوف فلا يبغي بثأر تبدلا، له عفة عظمى فإن يتصدق عليه بشيء ما فلن يتقبلا، تواضعه يزداد مع عز قدره، فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا. نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجميين مثلا. نعم، وقفت بكم عند قوله، عند قول الناظم عري فريد الكجنوري في منظومته ألفيته خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، عند عفاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ذلك في قوله: له عفة عظمى، له عفة عظمى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن يتصدقوا، ذكر الجانب المالي، فإن يتصدقوا عليه بشيء ما فلن يتقبله. لأنه حرمت الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فمن أدلة عفته العظمى كما وصفها الناظم بقوله له عفة عظمى، ومثل بالجانب المالي قبل أن يبعث ما رواه البزار، ما رواه البزار عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى غنما ثم كان يرعى الإبل مع شريك له. أقف ها هنا لأذكر بأدبية وأدفع ما يقابلها ويعاكسها ويضادها. بعض الناس إذا في بيئات مختلفة أو من بيئتين مختلفتين إذا غضب من شخص قال لك: يا أخي أتركك منه، هذا راعي غنم راعي إبل. سبحان الله، على سبيل الازدراء، على سبيل السخرية والاستهزاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم، ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم ثم كان يرعى الإبل مع شريك له. فيأتي يتقاضى حقه ويقول هذا الشريك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق. فيقول: اذهب أنت فخذ حقي، اذهب أنت فخذ حقي من صاحب الحق، من صاحب الشأن ومن صاحب العمل. وتكرر هذا مع خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يبعث بشريكه حين استلام حقه فيقول: اذهب فاستلم لي حقي، فإني أستحي من أن أتكلم مع النساء. الله أكبر، هذا الحياء يحفظ المسلم من سيول وطوفان الشهوات المحرمة والمعاصي والفجور. لكن حين يسقط هذا الحياء تضيع الأمة ويضيع المجتمع، تضيع الأمة ويضيع المجتمع. أيوة، خدمة، والمرأة تقول: أنت فلان أبو عبد الله، أنت فلان خالد محمد، وحديث ينتقل من حديث الأعمال إلى الحديث الرومانسي. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ضاعوا، ما في حياء. تربية في البيت هي التي تغرس الحياء في البنت وفي الولد. يا ولد تنظر للحريم، ابكي. إيه نعم، ابكي أمام ابنك وأمام زوجتك وأمام بنتك، ابكي ابكي، أرهم الدموع إذا ما كان عندك لسان تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ابكي، سيرجعون فيسألونك: يا أبتاه لماذا تبكي؟ قال: أبكي على أن الحياء قد ضعف فيكم، على أن الحشمة قد ضعفت فيكم، على أن جرأتكم على محارم الله شيء لا يتحدث به. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت أبكم، ما تستطيع أن تتكلم، لكن الدموع تمحي كثيرا من سوء الأخلاق. جرب هذا، ما تستطيع تتكلم، في جبن، كيف أمرهم، كيف أنهاهم؟ 20 سنة، 18 عاما فما فوق، كيف أقول لهم حرام؟ ما تستطيع، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. ووالله سيسألون لماذا تبكي. أعيد للمرة الثانية، قل لهم: أبكي لأني أريد أن أنصحكم فما أستطيع، أريد أن آمركم فما أقدر، أخاف منكم، أخجل، ولا أقول أستحي، لأن الحياء خير كله. جرب هذه الدموع، إن شاء الله إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض الجبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك العفاف، أنه لا يصافح النساء، لا يصافح النساء. فقد قال الإمام مالك عن محمد ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع نسوة نبايعه على الإسلام، ومددنا أيديهن. ما قال إيش أقول الآن؟ بيعة. وفي غير هذه البيعة الشرعية انتخابات، لابد أن نصافح النساء حتى يكثر التصويت وتكثر الأصوات على أنقاض دينك وأخلاقك وأدبك وعفتك. ولذلك ما يبارك الله عز وجل في أولئك القوم الذين يقولون إن كان 50% بايعوا على الإسلام وواحد وخمسين في المية بايعوا على الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية، نرجح 51% على 50%، ويأكلون ويسومهم الله سوء العذاب بالليل والنهار. فقر، هزيمة، ذل، عبودية. مو عبودية للمستعمر، عبودية للحرمة. تجد الرجل يخاف من المرأة خوف شديد شديد. لابد من المصافحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام الحنيفية بعد الأنبياء والمرسلين وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما مددنا أيديهن للمصافحة وقلنا هلما هلما نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني لا أصافح النساء. تستحي؟ رجعت إلى المدينة، إلى البلدة، إلى القبيلة، قالت: ما شاء الله يا عم الحاج، بركات يا عم الحاج، هذه كمان الكلمة عليها تحفظ، ما شاء الله زرت مسجد رسول الله، هلم مد يدك لنصافحك ننال من البركات. ما مسست يدك الحجر الأسود والركن اليماني؟ قال: بلى. مد ضعيف الإيمان يده، ها، إما خجلا وإما حياء وإما مداهنة، ولا أقول مدارات لأن المداراة صدقة، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. وهو متواضع صلى الله عليه وآله وسلم، وحث على التواضع. وأذنوا لي أسمعكم طرفا بل أطرافا من تواضعه، أوليس هو الذي قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. إيش تواضع يعني؟ يعني أقدم له في مجلس، أخرج دبكة الدخان، قل له خدها. أوه، متواضع. متواضع، أنت تسممني، أنت تقتلني، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أعوذ بالله. وهل هذا الدخان هذا قاتل؟ قاتل وقاتل مليون مرة. والله عز وجل وصف نبيه فقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيثة من الخبائث. ومن أعجب الآثار التي مرت بي الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتم رائحة ثوم أو بصل من رجل في مسجده وهو جالس بين الصفوف، ما قال له اخرج، أمر بإخراجه فيخرج حتى يوصل إلى البقيع لئلا يؤذي المسلمين. يا ترى تتردد بعد هذا؟ رجل وزنك كم يا عم الحاج، وزنك كم؟ قال: والله معليش خليها مستورة. قال: لا معليش، أقول بيني وبينك. قال: قريب 100 وزن، لكنه وزن هباء يباب رجولة مروءة مجاهدة للنفس ومن ثم إحسان، ضعيف ضعيف ضعيف جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ، كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، يتلاعب بك الشيطان بلفافة وأنت تعرف أنك تسعى إلى حتفك بظلفك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من الآن بعد العشاء، من الآن بعد العشاء، إن أردتم أن تكونوا من المحسنين جاهدوا أنفسكم على ترك هذا السم الزعاف القتال، السم الزعاف القتال الذي يشرب في الخمر 6 أشهر. الدخان يشرب في المسكر 6 أشهر، ومن هنا تدرك سر بقاء اللفافة ساعة وهو يشفط. السم الزعاف الآن من العشاء، يا ربي يا ربي اجعلني والحاضرين من التوابين، واجعلني من المتطهرين. والله لا رجع للتدخين، لا رجع يا ربي للتدخين، فإني أقتل نفسي بهذا. والرجل كما ورد في الصحيحين يقتل نفسه بين يدي ربه بالآلة التي قتل بها نفسه في الدنيا، بالآلة والجهاز الذي قتل به نفسه في الدنيا. ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوبة. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين. التواضع، من تواضع انكسر بين يدي ربه في قلبه إخبات، إنابة، تعظيم، خشية، سكينة، خشوع، خشوع، مهو عنفوان وطغيان وفرعنة. أنت فرع؟ إيش الفرعنة دي؟ إيش دخل وجيه بلا ذكر لقبه من الوجهاء، وأظنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العلماء بدأ يصلي 2 ركعتين، وذاك كان معه الحشم والخدم والجند، فأراد أن يجتاز بين يدي ذلك العالم فأشار إليه، فحاول الاقتحام، أشار إليه مرة ثانية وثالثة، فكان مستشيطا غضبا يكاد ينفجر من غضبته. فلما انتهى العالم من صلاته قال له: أتدري من أنا؟ عجيب والله، تمنعني من المرور بين يديك، أتدري من أنا؟ الجواب كان جاهز، الجواب حاضر. ومن هنا تدرك إيش معنى السرائر، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. من عاش وشاب وشب على شيء شاب عليه وختم له به إن شاء الله. عاش على حب الله، عاش على الخوف من الله، عاش على الإسلام، عاش على الإيمان، عاش على التوحيد في تلك الظلمة الظلماء وفي ذلك الكرب. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ربي الله. الجواب جاهز. ليش أبو عبد الرحمن؟ الجواب جاهز ليه؟ لأن لسان الحال أبلغ من المقال. هو عاش إيه؟ عاش منفلت، عاش ما يعرف من القرآن إلا رسمه ومن السنة إلا اسمها، عاش ما يعرف من الإسلام إلا بطاقات وهويات وجداريات وفنون تشكيلية، أم أنه عاش مع الإيمان والإسلام والتوحيد في واقع الحياة في الميدان؟ يا أبا حميدان، فرائض سمعنا وأطعنا، واجبات سمعنا وأطعنا، مستحبات سمعنا وأطعنا، شعب إيمان سمعنا وأطعنا، ما عاش بعيدا عن الله. ومن هنا تدرك أن العبد الكافر، وفي لفظ صحيح الفاجر، حين يقال له: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي، يقول: ها ها لا أدري، ها لا أدري والله. يقولوا التطوع لأن الناس تحب التطوع وتحب هذا المظهر وهذا الديكور، لكن فيه شيء في القلب يدفع الإنسان. ومن هنا تدرك سوء الخاتمة لبعض الناس، يا رب سلم سلم. بسبب ماذا؟ مع أنهم حمائم المسجد وظاهرهم الرحمة وظاهرهم الطاعة، لكن يأتي أحدهم في آخر عمره فيختم له بخاتمة السوء. إيش السبب؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شوف الرواية الأخرى، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس. متى تظهر العورات وتنكشف السوءات ويظهر من تبأ بكى ممن تباكى عندما يروح برا؟ قال والله يا شيخ أتنفس الصعداء، حريم لا عباءات ولا ملاءات ولا ضغط اجتماعي ولا تقاليد بالية. يا الله، انت كنت بين ظهورنا، كنا نظنك سيف من سيوف الله، وإذا بك سيف فيه ثلمة، ما تدينت لله وإنما لأن وراءك عصا غليظة، يجرون وراءك بالعصا الغليظة. لكن مثل هذا تذكير لغيركم، أما الحاضرون أحسبهم كذلك، فإنهم أوصلاء ليسوا بدخلاء، أوصلاء. الإيمان متأصل في قلوبهم، يقول أحدهم بلسان حاله ومقاله والله لو قطعوا راسي وقالوا تكفر، والله ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. والهدى هدى الله لا هدى البشر. أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل من تواضع لله رفعه؟ بلى. طيب الآن انظر في ترجمة عملية، مع النساء، مع الأصدقاء، مع الأعداء، مع الأطفال، مع الخدم، مع الدواب، انظر إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا إيش معنى تواضع؟ تذلل، خشوع، خفض جناح، عدم الترفع والاستعلاء. عيونك تترجم يا الحبيب، عيونك تترجم للناس. هذه الشاشة، الشاشتان الذهبيتان، عيناك الجميلتان ما شاء الله تبارك الله، تترجمان للناس تواضعك أو تكبرك. أيوة، وإيش اللي يترجم؟ لسان حالك أبلغ من مقالك، فلربما تقول لنا وتدعو وتسمعنا الدعاء، اللهم اجعلني من المتواضعين، إن شاء الله أكون من المتواضعين. فإذا مرت بك ظواهر جسدية صورية شكلية، قال سبحان الله، والله إلا الشكل هذا مو عاجبني، الشكل هذا مو عاجبني. وفي النهاية يأتي أمام المرآة يقول حتى شكلي مو عاجبني. في أحد هنا فيه أطباء ماهرين لتغيير الشكل، يسعى لتغيير شكله فيما أدى إليه اجتهاده الخاطئ بكل ما يستطيع. ليش؟ لأنه يتوهم أن الشكول وأن الجسوم وأن الصور هي التي ترفع القدر، وما يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال يا عمر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم الفتح بلال العبد الحبشي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف على الكعبة ليؤذن ويرفع نداء الحق وكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. واحد من كفار قريش ممن لم يسلم. شوف كيف أنا أحكي لك الحال ولسان الحال لعله مرات أبلغ من المقال. قال إيش؟ والله الحمد لله أن والدي مات قبل أن يرى هذا المنظر وهذه السخافة. عبد يطلع فوق ظهر الكعبة يقول الله أكبر أشهد أن لا إله. شوف هذا الانتفاخ تكبر، هذا الانفاق تكبر. لكن رأت عيناك رجل مبتلى، دمعت عيناك، رق قلبك، تحرك كل شيء فيك رحمة بهذا، والراحمون يرحمهم الرحمن. إن كانت هذه الخصلة فيك فأنت من المتواضعين، وإن كنت تظن أنك فوق الناس وأفضل من الناس أجمعين فهذا من التكبر، كما مر بنا عن أحد السلف أنه قال ومن التكبر أو قال من الاستكبار أن ترى أنك أفضل من الناس أجمعين، لا سيما الولد إذا جاء في المرتبة الأولى، والبنت ما شاء الله جاءت في اختراعها في المرتبة الأولى. الله الله الله. قال يا أنت عندك ولد؟ قال إيه والله، كن الولد سبحان الله ما قدر الله له أن يواصل إلا الابتدائية والمتوسطة. يسكت ويصمت ويفكر ويقدر، وبدلا من أن يذكر فيشكر يقول آه فشل ذريع. الناس عندهم فشل ذريع، أما أنا عندي نجاح فظيع. والأفظع من هذه المقالة هذه النفسية المستعلية المتعاظمة المختالة. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه غضبان. أبو بكر عند الغرغرة والاحتضار رضي الله عنه جاءوا له بكفن جديد فقال إيش هذا؟ قالوا كفن جديد لك يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اذهبوا بهذا الجديد وأتوني بالقديم فإن الحي أولى بالجديد من الميت. انتهت الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الاحتضار وعند الغرغرة ابنه عبد الله بن عمر جاء بقطعة قماش يرفع رأسه، قال ايش هذا يا ولد؟ يا ولد يا ولد بلاشي فشخرة، يا ولد بلاشي كشخة، يا ولد لا أم لك، ضع رأسي على الأرض. انتهت القضية، وداع، لا لقاء بعده إلا في الجنة إن شاء الله. نحن أفضل من أبي بكر وعمر. الله أكبر الله أكبر. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع خالقه ومولاه وانكساره بين يديه سبحانه، تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، تواضعه مع أصحابه، تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس شيء كثير لا يكاد يعد ولا يحد، وهو دال على عظيم هداية الله له صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم حين قال ووجدك، بسم الله، واحد ويأخذ هدية، ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولدنا نحن في مجتمع إسلامي، لا تظنن أن الهدى هداك، بل الهدى هدى الله كما قال مالك رحمه الله تعالى حين كان مع طلاب جمع غفير ويأتي واحد من أبنائه يلعب بالحمام ويلعب بالزغاليل فيحمحم بعض الطلاب الجالسين. شوف أدب حمحمة، الحمحمة قد تنم عن أدب، مو هو لازم تجي عند زوجتك تقول لها أنت أمك ولا أنت أبوك، وهي ترجع تقول أنت أمك وأم أمك وأبوك وأبو أبوك، ولكن نربي أهلينا وذوينا وزوجاتنا وذرارينا نربيهم بإيش؟ ما بال أقوام، نربيهم بأن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. سبحان الله، والله ما ألذ الطعام، لا إله إلا الله، ما عمري تذوقت مثل هذا الطعام. يا أم عبد الله ائتي لنا بشيء من الملح. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني، طعم شيئا، إيش هذا؟ أعوذ بالله، صامت والله ما يتآكل، بعدوه. يا شيخ حرام عليك، يا شيخ تعبت المرأة المسكينة، جاهدت مجاهدة في تقطيع البصل والطماطم ساعتين 3 ساعات وهي تشتغل في المطبخ، وبعدين بكل هذه السذاجة وسوء الأدب. لكن شوف الأسلوب الأول، الله الله الله، إيش هذا الطعام؟ وتأكل تأكل حتى ما أعجبك، ما أعجبك، عسى ما يعجبك عسى أنه ما يعجبك، لكن يمدح يا أخي، يمدح وراه شغل شغل. أنت لو قلت لك ادخل مرة بعد العشاء الآن قطع لنا شوية بصل، والله تتنكد وتسوء معيشتك وتعطس وتدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور بتقطيع هذه البصيلة. لكن المرأة، شوف الأسلوب الثاني، قل ما أحسنه وأطيبه، يا ولدي، ولدك الصغير، جيب لي شوية ملح من المطبخ، خلاص لا جرحت ولا قدحت ولا فضحت. وهذا معنى الأدب. معنى الأدب مو أنك تحفظ الأدب المفرد للبخاري من أوله لآخره، وبعدين في واقع الحياة جلافة ها وصلابة وصلافة واحتقار للناس. أنت من مثل ذاك اللي ربنا هداه وأراه آية، مر على محطة فجاء صاحب المحطة، ما أدري واحد كان في المحطة عنده سيارة متواضعة، ضرب طرف السيارة، وكان هذا عنده سيارة فارهة حدد نوعها وموديلها. فجاء الرجل المسكين ده صاحب السيارة المخبطة وقال أنا أعتذر، وإذا تبغى شيء أنا أعطيك. قال له أبغى إيش؟ قال له إذا كنت تريد إصلاح السيارة. واشتد بينهما النقاش، فقال أنا أعطيك 1000 ريال. قال أنت نفسك بكبرك وعرضك ما تساوي 1000 ريال. هذا متواضع ولا متكبر ده؟ قال له أنت طولك وعرضك ما تساوي 1000 ريال. والله ناقل القصة وأظنه على خير، يقول بعد أمتار الرجل خش في شجرة وتفتتت سيارته تفتتا، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا من العقوبات للتكبر، كعقوبة فرعون. إيش قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. هذا شيء، أول شيء الربوبية، وبعدين الرب يملك، فهو يريد أن يوهم أنه يملك. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، قال إيه الأنهار تجري من تحتك، طيب أصبر، فأجرى البحر فوقه وغرق وقال وهذا من الإعجاز، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. موجود جسده، موجود ومحنط، آية من الآيات لمن في قلبه قسوة وجبروت وفرعنة وطغيان واستعلاء. ذكر الإمام البغوي في كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار ذكر 50 حديثا في تواضع رسول الله. كتاب هذا من أحسن وأجمع وأنفع ما كتب في الشمائل المحمدية، أنفع من شمائل الترمذي، نعم أنفع من شمائل الترمذي، أشمل من شمائل الترمذي، نعم أشمل من شمائل الترمذي، أحسن درجة للأحاديث من شمائل الترمذي، نعم أفضل درجة من شمائل الترمذي في درجات الأحاديث. يسند، نعم يسند، وكثير من أسانيد البغوي في الأنوار مشتركة بين كتابي الأنوار في شمائل النبي المختار وبين شيخ ياسين، نعم شيخنا، وبين شرح السنة، وبين شرح السنة، وهذا يتنبه له لأنه أقوى في الحكم على الحديث وفي درجته. يقول الناظم: تواضعه يزداد مع عز قدره، تواضعه يزداد مع عز قدره، فيرضى بعد ما كان مرسلا. الدليل قال ابن حبان وساق سندا والأسانيد بين يدي عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء. جلس من يا جليسي؟ جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أرسلني إليك ربك أملكا، أملكا مو ملكا. انتبه، في بعض كتب السنة لم تضبط، ومجرد القراءة الخالية من الضبط ومن توقيف عالم لك قد تؤدي إلى ضبط لا يحمد لا المعنى ولا العمل المترتبان عليه. يا محمد، أملكا أجعلك لهم أي لأمتك وقومك، أم عبدا رسولا؟ وفي لفظ: أملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: انظر إلى فائدة الصديق. الصديق مو وقت الضيق يعني يقول والله أنا أحتاج إلى 10 ريال، قال هذه 10 ريال، مو هذا الضيق. الضيق حقيقة عندما تضيق عليك الأرض بما رحبت ويعترض سبيلك الفتن ما ظهر منها وما بطن، حين ذاك يأتي الصديق والرفيق. قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد، تواضع لربك يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل مقتضى التواضع إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مقتضى التواضع أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاوبنا، ما أجبنا، عبدا رسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وهذا قال فيه الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. تواضعه مع الناس، تواضعه مع النساء في الإصغاء وقضاء الحاجة. بعض النساء عندهن عقل وحكمة، إذا تقدم لهن شخصان لخطبتهن فإنهن العاقلة منهن، وما أكثر العاقلات فيهن، تقول: هذا الرجل سبحان الله مشهود عليه بالصلاة، بالصلاح، بالأمانة. الثاني مجهول، فأنا أتزوج رجلا معروفا ولا أتزوج رجلا مجهولا. لئلا يذيقني سوء العذاب، ولئلا يريني النجوم في عز الظهر، كما يقول الناس إذا أرادوا أن يبالغوا في شيء من الأشياء. روى الإمام البغوي بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. يعني ضع نفسك في هذا المقام، امرأة تعرض لك لأنك من أصحاب قضاء الحوائج للناس والإعانة لهم، عرضت لك امرأة فقالت: إن لي إليك حاجة. إيش الشعور؟ إيش الشعور؟ إيش الشعور؟ واحد يذكر لي شعور. شعور مو شعور رأس ولا لحية، شعور إحساس، إحساس. أنا أقول لك الشعور: إذا أحسننا الظن فقلنا إنه يبحث من شهور على زوجة ثانية، فإن الشعور شيء لا يوصف، أليس ذلك كذلك؟ قال: تسخير، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لكن شعور المؤمن يقول: سبحان الله، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هاتي امرأة قالت: إن لي إليك حاجة، فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي سكك طرق، في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك. انتبه، ما قال نذهب إلى البيت لأن صوت المرأة عورة وأنا ما أريد أن يسمع الناس صوت المرأة. يا أخي، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. سبحان الله، مجلس عامر امسك رأس الحرمة، امسك صدرها. قال ايش؟ قال: رقية، رقية. يا شيخ خاف الله، يا شيخ امشي من هنا، يجب أن تكف أيدي هؤلاء الرقاة الذين يمسون أجساد النساء بحجة أنهم يرقون النساء. يا شيخ حرام، يا شيخ حرام، يا فضيلة الشيخ حرام. ارقي من بعد، ارقي من بعد، انفث من بعد. فالقوة في قوة الله، ثم في هذه الآيات القرآنية، مو في جس النبض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخرز، مخرز، مخيط من حديد في أم رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ففعلت سكة سكة شارع، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قضت حاجتها، حتى قضت حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر لي صورتين من صور التواضع في هذا المشهد النبوي، وخذ مني هدية. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن. أذكر لي صورتين في هذا الحديث النبوي وفي هذا المشهد النبوي وفي هذا الموقف الذي يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحدهما ها يا بني، ارفع صوتك. جلس إليه. أوقفته، استوقفته امرأة فوقف، استوقفته امرأة فوقف. المشهد الثاني، الموضع الثاني في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طافقت تكلمها، تكلمه في حاجتها، فمكث طوال الوقت مستمعا إليها حتى قضى حاجتها. في شبهة هنا يا أخوانا؟ ما في شبهة، لأنه ما في خلوة. الخلوة هي المصيبة. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع الخدم، روى الإمام مسلم بسنده عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغدات، يعني صلى إيش؟ الصبح. إذا صلى الغدات جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فغمس صلى الله عليه وآله وسلم يده فيها، فغمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في أواني الخدم، في أواني الخدم، فربما جاءوه في الغداة الباردة، صبح أبرد ما يكون، لا سيما في الشتاء، معروف شتاء المدينة شتاء قارس وقارص، جاءوه بأوانيهم ليدخل يده في الإناء تبركا في الغداة الباردة، فيغمس يده فيها صلى الله عليه وآله وسلم، يغمس يده فيها صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ما يقول: امشي يا شيخ وأنا فاضي لك، امشي، يمشوا. كان يستطيع أن يقول، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين، سيد ولد آدم أجمعين، بعث رحمة للعالمين بخير دين أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن في الميدان يا أبا حميدان، في الميدان يا أبا حميدان، تدرب على التبسم، سوي رياضة، افتح شوي. إذا كان الإنسان قال: يا أخي أنا والله معليش سامحني، أنا كشر منذ خلقت، من منذ خلقت وخرجت من بطن أمي أنا كشر كده، أنا أعرف، أنا أعرف أنت مجاور لي 30 سنة الآن، أنا أعرف أنك ما تبتسم، لكن بالله عليك أعمل رياضة، اعمل لوجهك رياضة كما تعمل لبدنك رياضة. أول ما تقابل، وأنا أعرف أن الابتسام هنا ما شاء الله ابتسام عريض، زوجتك بعد العشاء ادخل البيت ويلا حط الابتسامة العريضة. طيب سبحان الله، كيف هنا ابتسامة وعندما تلقى جارك أو تلقى الكناس تلقاه بوجه مكفهر؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ولا هذه أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان من أكثر الناس تواضعا لخدمه ولسائقيه ولمستخدميه صلى الله عليه وآله وسلم. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع طلاب العلم، مع طالبين، أو كبره قليلا، مع طالبي العلم. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة، أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله، هو يخطب يخطب، قال قلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري، لا يدري ما دينه، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري، أو قال لا يدري ما دينه. شوف ثلاثة أمور، وهو بيخطب قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته، لأن مثل هؤلاء الرحل ومثل هؤلاء البدو والبادية يأتي أحدهم يصلي الجمعة مع الإمام وينصرف، وهو يريد أن يسأل عن إيش؟ يريد أن يسأل عن دينه، ما يعلم أمر دينه. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وترك خطبته، ترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي، في كانت كراسي، فأتي بكرسي يقول الراوي: حسبت قوائمه حديدا، حسبت قوائمه حديدا. فالكراسي ذوات القوائم من حديد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، خلاص انتهى، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. ما أعظم هذا التواضع! قطع خطبته صلى الله عليه وآله وسلم واستعلم من هذا الرجل ما الذي تريده، فلما علم أنه يريد علما ويطلب علما ويريد فقها في الدين طفق يعلمه والناس ينتظرون، طفق يعلمه والناس ينتظرون، ليس بمنكر، لأن هذا وحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان منكرا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل. لما أتم أتى خطبته فأتم آخره. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام. روى الإمام البخاري من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو دعيت، الآن سأسألك، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري في صحيحه. أين موضع التواضع؟ تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. أين موضع التواضع من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى ذراع، ذراع رجل، ساق، ساق الشات، يعني بما هو مألوف، إيش هو؟ إيش الكراع؟ مقادم، ما قادم يا أمة محمد. لو أن أحدنا قال له الليلة بعد عشاء، قال له: حياك الله، العشاء عندي إن شاء الله، والله جبت اليوم ما قادم، يعني يطيب بها خاطرك. ها يا شيخ، فين موطن الله؟ في موطنين هنا يدل على تواضع رسول الله في إجابة الدعوة وفي قبول الهدية، في إجابة الدعوة وفي قبول الهدية. نعم يا أخي، في إجابة الدعوة يقول: لو دعيت، لو دعاني أحد، ها، على أقل شيء، ما هو ذبيحة، رجل ذبيحة، كراع مقادم، لا أجبت، ولو أهديت لي هدية كراع، ها، لا قبلت. مو ينظر الهدية ميدي ان تشاينا ولا اسبانيا، اذا كانت رخيصه قال: اعوذ بالله، والله ما عنده احترام ولا تقدير. يا اخي، يا اخي، الجود بالموجود، يا اخي، الجود بالموجود، ها، وعلى قدر فراشك مد رجليك. بعض الناس يروح يستدين ويروح يجيب له هديه عشان يقال هذه الهدية ميد إن إنجلند، والله رجل مريش. يا أخي، دعنا من هذه الرياءات ودعنا من هذه المظاهرات، فإن كل شيء يفنى إلا ما كان لله يبقى، كل شيء يفنى إلا ما كان لله يبقى، وعلى نياتكم تبعثون، وإنما الأعمال بالنيات والشيء بالشيء يذكر. الاعتذار إذا دعيت، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إيش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وليمة عرس، وليمة سابع، أي وليمة، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. طب ما أستطيع؟ ما تستطيع؟ نعم ما أستطيع، ما هو تلزم الصمت. والآن الرسائل تترجم عن الأدبيات والأخلاقيات، ترسل رسالة محفوفة بالورود أو بدون، تقول والله بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، أعتذر من الحضور لسفري والعذر عند كرام الناس مقبول. هذا من التواضع، ما هو تلزم الصمات ويخليه يغضب ولا يزعل ولا يرضى ولا يحب ولا يبغض، هذا ليس من الأخلاق الحسنة وليس من الآداب الحميدة. الاعتذار: ولو رشح موضوع قريب يا أبا عاصم فليكن الاعتذار، وأثره في جبر الخواطر. كم بقي؟ 3 دقائق بقي. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على الأرض، يجلس صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض ويأكل على الأرض ويعقل الشاه. إيش معنى اعتقال الشاه وعقل الشاه؟ أن يجعل رجليه بين قوائم الشات ويعقل الشات ويجيب دعوة المملوك. انتبه لهذا النص، صحف في بعض كتب السنة: ويجيب دعوة الملوك. يا شيخ دعوة الوجهاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو دعيت من قبل شهر استعد لها من قبل شهر، لكن دعوة المملوك، دعوة المملوك، هذا المولى، هذا الفتى، هذا العبد الضعيف. هذا الحديث حسن إسناده البيهقي وهو كذلك وأرفع من ذلك. وفي صحيح البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها، سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من تواضعه مع أهله، ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، تعني خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، خلاص انتهى، جاء حق الله حق الله. أما إيش أصنع؟ بدل ما تروح تنطرح بين يدي المرأة 20,000 استقدام شغالة: يا أخي خذ المريولة والبسها واخدم واشتغل واكنس وأطعم وساعد أهلك، والله ما تحتاجون، ما تحتاجون إلى 15,000 ولا 20,000. لكن الرجل من يوم يدخل البيت يحمحم ويفتح المكتب ويجلس في المكيف، ها، ويبدأ يفتح الشاشة والأسهم والعقارات والذهب، الذهب الكيلو بكم؟ 226. أخي سبحان الله، والأهل مساكين يشقون. هذه يعني نفثات وهذه شكاوى، لكن إلى الله المشتكى. ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين لا سيما المنكوبين والمبتلين. آمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.